كما قال الوليد. عندي حاشية على هذا، ترجمة تريدونها أو لا؟ هو الوليد بن المغيرة، هو الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد، ولد قبل الهجرة، ولد قبل الهجرة 95 سنة، ومات بعدها 3 أشهر. كان من زعماء قريش، كان من زعماء قريش، ونحرم الخمر في الجاهلية، ولكنه صار عدوا للإسلام حين ظهر الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.